مشكوله بالنسبه لي انا، انا كنت انا مريضه كلى بس ما بغسل كلى، بس حكوا لي انه ناس الدكتور قال اذا تقدر تصومي صومي، اذا تقدر تفطري افطري. افطرت 10 ايام نعم في رمضان وكنت تعبانه، يعني وصلت مرحله تعبت كثير وناس شربوني. فهسه حاليا هل علي قضاء؟ يتعبك الصوم؟ الكلى والله فتره الجو كان فتره حم وسوء ما قدرت اتحمل وانا جسمي بحاجه لسوائل. طيب الكلى عندك اليوم صمت، اليوم صمت قضاء اول يوم الي ما شاء الله. الكلى تشتغل بنسبه كم عندك؟ انا عندي كليه واحده الله خلقني بتشوفها، عندي كليه واحده في اليمين والشمال ما في. اي وتشتغل 100% ولا تشتغل ايضا؟ لا لا لا كوظائف الكلى بالدم بتشتغل كويسه بس كطب نووي لا تشتغل 16%. نعم. والصوم يتعبك اذا صمتي؟ الصوم بتعبني، يعني بتعب بدي سوائل. خلاص اذا كان يعني اذا كان انا حالي بحس انه بدي سوائل بس ما بقدر. خلاص اذا كان الصوم يتعبك فان الذي يعني يشق عليه الصوم ليس فقط الذي يعجز عن الصوم بل الذي يشق عليه فانه يجوز له ان يفطر. واطعمي عن كل يوم مسكينا. تستطيع يا شيخ؟ عفوا انا يعني يتيمي وفقير يعني. طيب ما تقدر؟ الله تقول لي كل يوم نص دينار على الاردن بالنسبه للاردن. اي يعني طلعت على كل يوم نص دينار بس حكوا لي هسه اقضي. لا طلعتيها فلوس ولا طلعتيها طعام؟ نص دينار، قيمه نص دينار. اي يعني طلعتيها طعام ولا فلوس؟ فلوس. لا لا فلوس. يعني افتاكي بعض المشايخ بهذا؟ في الاردن قالوا لي انه خلاص اذا كان الذي افتاكي طالب علم ما عليك باس ولا يجب عليك القضاء ما دام انه يشق عليك الصوم فلا يجب عليك القضاء.